بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقام الثاني: طرق تحمل الرواية وكيفية نقلها. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من المقام الأول من الفصل الثالث من كتاب الشيخ الداوري حفظه الله. قلنا إن الفصل الثالث يتضمن ثلاثة فصول نبحثها في ثلاث مقامات. المقام الأول في أقسام الغبار، وذكرنا ثمانية أقسام. المقام الثاني: طرق تحمل الرواية وكيفية نقلها. المقام الثالث في بيان مصادر روايات الأحكام. المقام الثالث في بيان مصادر روايات الأحكام نتكلم عن مصدرين، عن كتابين: الكتاب الأول وسائل الشيعة، والكتاب الثاني مستدرك وسائل الشيعة. نتكلم عن مصادر وسائل الشيعة في الجزء الأول، وأما مصادر مستدرك وسائل الشيعة فسنتكلم عنه في الجزء الثاني. وأما بالنسبة إلى المقام الثاني طرق تحمل الرواية وكيفية نقلها ففيه جهتان: الجهة الأولى طرق تحمل الرواية، والجهة الثانية كيفية نقل الرواية. أما بالنسبة إلى طرق تحمل الرواية فسنذكر ثمانية طرق، وأما بالنسبة إلى كيفية نقل الرواية فسنتكلم إن شاء الله أيضا عن عدة كيفيات. وهذه الكيفيات عبارة عن تقريبا ست كيفيات. إذا في الجهة الأولى سنتكلم عن طرق تحمل الرواية، وسنتكلم عن ثمانية طرق، وهي أولا السماع، أن تسمع من شيخ الرواية. الطريق الثاني القراءة، أن تقرأ على شيخ الرواية وهو يسمع ويصحح. الطريق الثالث الإجازة، أن يجيزك الرواية. والطريق الرابع هو المناول، أن يناولك الكتاب. والطريق الخامس هو الإعلام، أن يعلمك، يقول عندي الكتاب الفلاني في المكان الفلاني. والطريق السادس هو الكتابة، أن يكتب لك كتابا. والطريق السابع هو الوصية، أن يوصي إليك بكتابا. والطريق الثامن والأخير هو الوجاهة، أن تجد الكتاب وقد علمت نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه. الشيخ الداوري يتطرق إلى هذه الطرق الثمان باختصار، إلا أنه يفصل في خصوص المرحلة الأخيرة الوجاهة، لأنه هو العملي في زماننا. في زماننا لا يوجد سماع ولا قراءة، والإجازة تكون ماذا؟ من باب التبرك في هذا الزمان، لأن أغلب الكتب ما موجودة. والمناولة والإعلام والكتابة والوصية، أغلب هذه غير عملية في زماننا. العملية هو الوجاهة، أن تبحث في المخطوطات وفي الكتب والمكتبات العامة، فتجد كتاب منسوبا إلى المؤلف الفلاني، فهل الوجاهة جديد الرواية أو لا؟ وبالتالي من يتكلم في هذه الطرق الثمان، الطرق السبعة الأولى باختصار، الطريق الثامن بتفصيل، وبختمها يتم ختم الجهة الأولى ونشرع في الجهة الثانية كيفية نقل الرواية، ونذكر ست كيفيات. اقرأ الآن هذا المقدار. المقام الثاني طرق تحمل الرواية وكيفية نقلها، والبحث فيه من جهتين، الأولى طرق تحمل الرواية، الثانية كيفية نقل الرواية. الجهة الأولى طرق تحمل الرواية، فقد ذكر أن لتحمل الرواية أقساما، والمتصور فيها ثمانية أقسام، هي السماع والقراءة والإجازة والمناولة والإعلام والكتابة والوصية والوجاهة، ثمانية. ولا بد لنا من تعريف وتوضيح كل من هذه الأقسام الثمانية، وبيان مرتبة كل قسم منها وأثره في نقل الرواية. ولذلك دائما نتكلم عن معنى الشيء وحكمه، دائما ثلاث مقامين، معنى السماع حكم السماع، لكن احيانا يتكلم الى في مقام ثالث التفاضل، ايهما افضل، السماع او القراءه او كذا. هو الان في ترتيبه ترتبها بحسب الافضليه، افضل شيء السماع، ثم القراءه، ثم الاجازه، ثم المناولة، فأمرت منها. وسنسلط بعض الضوء على القسم الأخير، أي هو الوجادة، بأهميته وشدة الانتباه به، ولا سيما في العصور المتأخرة، حيث انحصر طريق الأخذ بالروايات في الوجادة. سنقول الطريق الأول السماع. السماع أن يسمع الراوي من شيخ الإجازة، من شيخ الرواية، يسمع منه مباشرة. هنا يذكر عدة كيفيات لا فرق بينها. يقول لا فرق بين أن يكون السامع واحد أو أكثر، أن يكون المخاطب هو السامع أو غير السامع، الراوي يخاطب أحدهم وهذا يسمع، لا فرق. ويذكر أنه لا فرق بين ثلاث كيفيات. الأولى، لا فرق بين أن يكون الشيخ هو الذي يتلو من حفظه أو لا، كيفية ثانية، يتلو من كتاب المصحف عنده أو لا، يتلو من كتاب المصحف عند أحد الحاضرين. نفر هذا الكلام أغلب ما في هذا، بس أنا أسكت صفوق واحد اثنين والعناوين البارزة المقرم، لا داعي للإطالة. طبعا أفضل شيء هو السماع. لماذا أفضل شيء هو السماع؟ لأن شيخ الرواية هو الذي يقرأ، وباعتباره خبير وماهر في هذا الفن فإنه يكون دقيق في التلفظ، بخلاف القراءة عليه، التلميذ هو الذي يقرأ على الأستاذ، لكن إذا قرأ نفس الأستاذ فإنه يكون دقيق في التلفظ. ما هو الآن؟ فاهم كلامك، فاهم، سيأتي هذا قول من الأقوال، قول من الأقوال، لكن قد يغفل، قد يسهو احتمال السهو في السماع أقوى أو في التلفظ. في التلفظ الغالب الإنسان حينما يتلفظ يكون ملتفت، بخلاف السهم صيدة مشكلة من المشاكل يدها. ها؟ هذا الكلام. هو أقوال ثلاثة، القول الأول تساوي السامع والقراءة، القول الثاني أفضلية السمع على القراءة، القول الثالث أفضلية القراءة على السمع. لكن المشهور هو أن السمع أفضل من عدم القراءة. الطريق الأول السماع، والسماع في الرواية هو أن يسمع الحديث من الشيخ مباشرة، بلا فرق بين أن يكون السامع واحدا أو أكثر، وبين كونه هو المخاطب أو غيره، ولا فرق يعني هو يعني الإنسان ولا فرق بين كون الشيخ أولا يدل الحديث من حفظه، ثانيا أو من كتاب مصحح عند الشيخ يعني، ثالثا أو عند أحد الحاضرين يعني كتاب مصحح عند أحد الحاضرين وإن كان بعض هذه هؤلاء من بعض وقد ذكر له مراتب. وهذا الطريق وهو طريق السماع هو أعلى وأرفع طرق التحمل عند الجمهور يعني عند السنة والعامة، فإن الشيخ المحدث أعرف بوجود ضبط الحديث وتهديته واحتمال الغفلة فيه أو السهو بعيد جدا، وإذا تركنا ندري أطالة عدم الغفلة أطالة عدم الاشتباه. وعلى هذا يعني بناء على اعتبار السامع يمكن للسامع أن يحدث بما سمع ويقول ويذكر كم صيغة، سبع صيغ للتصريح السبع، الأولى يقول حدثني فلان، الثانية سمعت فلانا، الثالثة أخبرني فلان، الرابعة أنبأني، الخامسة قال فلان، السادسة روى، السابعة ذكر فلان. والتعابير الثلاثة الأولى هي الأولى، ثانيا حدثني، سمعت، أخبرني، أنها ظاهرة في السماء أظهرنا غيرها. وأعلاها الأول حدثني، هذا أعلاها لاحتمال الإجازة في غيره في غير الأول كما سيأتي إن شاء الله. يحتمل الآن حينما يقول قال فلان يمكن من كتابه، أو روى فلان أو ذكر فلان من كتابه، غير حدثني ما يمكن أن أعقل من كتابي وأقول حدثني. وهكذا مثلا سمعته أو أخبرني للصيغة الثلاث الأولى، حدثني سمعته أخبرني، هذه ظاهرة السماع. هذا تمام الكلام في بيان معنى السماع. الآن يتكلم أن السماع له حالتان، أن السماع له حالتان، الحالة الأولى أن يسمع من نفس الشيخ مباشرة، الحالة الثانية أن لا يسمع من نفس الشيخ وإنما يسمع من خلال واسطة في نفس مجلس الشيخ، كما لو كان الحضور كثير وكان صوت الشيخ لا يصل إلى النهاية وكان الشيخ يتكلم ويوجد شخص مثلا في وسط المجلس صوته رفيع يكرر كلام الشيخ، واضح أو لا؟ أو كان مثلا العدد مثلا بحيث أو صوت الشيخ ضعيف لا يصل، فيوجد مبلغ يوصل كلام الشيخ، هذا أيضا ينطبق عليه السماع. لكن هذه الحالة الثانية يصح للراوي أن يروي إما مباشرة عن الشيخ وإما يروي مع الواسطة، يروي عن الشيخ بواسطة المبلغ، بخلاف الحالة الأولى إذا كان يسمع بس كلام الشيخ فإنه يروي مباشرة عن الشيخ. الآن المفروض أن يعنون العنوان جانبي للسماع حالتان، يقول هذا كله الآن الحالة الأولى، فيما إذا كان السامع قد سمع الحديث من نفس الشيخ المحدث، هذا الحالة الأولى، الحالة الثانية، وهكذا فيما إذا سمعه بواسطة لم يملي عن الشيخ، كما في حالة عدم بلوغ صوت الشيخ إلى السامع لكثرة الحضور أو لضعف الصوت، صوت الشيخ ونحو ذلك. وقد نقل أن مجلس الصاحب بن عطار كان يضم 6 أشخاص يملون على الحاضرين، إلا أن هذا يعني الحالة الثانية السماع بواسطة من يملي على الشيخ أعم من السماع المباشر من الشيخ، لأنه قد يكون هذا الكلام كلام الشيخ وقد يكون كلام المملي، ولذلك يمكن أن يسند إلى الشيخ ويمكن أن يسند عن المملي عن الشيخ. الحالة الأولى يقول إذ يجوز فيه الإسناد إلى الواسطة، الواسطة منه المملي الذي يملي عن الشيخ، الواسطة عن الشيخ، كما يجوز الحالة الثانية فيه الإسناد إلى نفس الشيخ، فللسامع أن يقول حدثني الشيخ وللسامع أن يقول حدثني فلان عن الشيخ وهذا بخلاف الأول. سمع من الشيخ مباشرة كما هو معلوم. هذا بخلاف الأول فإنه لا يحق له إلا أن يسند إلى الشيخ فقط ولا يسند إلى الواسطة. هذا تمام الكلام في الطريق الأول وهو السمع. الطريق الثاني القراءة، وهي أن يقرأ التلميذ الرواية على شيخه ويطلق عليها العرض أيضا، يعرض الرواية على الشيخ. هذاك من الطريق الأول السمع الأمالي، يعني أمال الطوسي، أمال المرتضى، أمال المفيد، أمال الصدوق، أمال يعني ما أملأ، أمال الصدوق مضبوط يعني ما أملأ الصدوق على طلاب، أمال الطوسي، أمال المرتضى يعني ما أملأه على طلابه موجودة مطبوحين. هذا حتى أنه الآن وجدت موسوعة 8 أجزاء اسمها ترتيب الأمالي، يعني أمالي للصدوق والطوسي والمرتضى وجمعوها ورتبوها كلها في هذه الموسوعة ترتيب الأمالي. الطريق الثاني القراءة، وهي أن يقرأ التلميذ الرواية على شيخه ويطلق عليها العرض أيضا، لأن التلميذ يعرض الرواية على الشيخ ويتولى الشيخ دور تصحيح الرواية وضبطها. الآن يذكر 3 حالات. الحالة الأولى سواء كان من حفظه أو بالمقابلة من كتاب عنده عند الشيخ، أو مقابلة من كتاب عند غيره عند غير شيخ من الحاضرين، مثل الكلام الأول فيهن في السماع. وقد ذكر له أيضا مراتب. الآن يتكلم، يأتي هذا المفروض يذكر عنوان جانبي، الأقوى في تفاضل السماع والقراءة. قلنا بعضهم قال أن السماع أفضل وهو المشهور، بعضهم قال أن القراءة أفضل، وبعضهم قال بالتساوي. وهذا الطريق وإن كان معتبرا إلا أنه أي طريق القراءة دون السماع ولا يرقى إلى مستوى السماع، وإن ذهب بعضهم إلى تفضيله على السماع. أي القول الثاني كما ذهب آخرون إلى تساويهما، تساوي القراءة وتساوي السماع. طبعا ما هو الوجه في أفضلية السماع على القراءة؟ لأن السماع المصحف هو هذا نفس الشيخ في تلفظه يكون دقيقا وضابطا، واضح ولا؟ وإذا قلت أن السامع قد يشتبه في سمعه، تقول إذا شككنا أنه مشتبه نجد أصالة عدم الاشتباه وعدم الغفلة. بخلاف القراءة، فإن القراءة قد يكون هذا المتكلم لا يضبط هذا الشيء، ويرى الشيخ أن هذه المخالفة لا تضر فيسكت عنها. واضح ولا؟ لما الشيخ يملي يراعي الجبطة، لكن إذا الطالب ما له هذا الشيء وجدان أنصاف الأحيان، يعني واحد ضعيف في الإملاء أو في القراءة ولا يتلفظ الأشياء بنحو دقيق نحوية، وأنت ترى عدم اللزوم مثلا لا جاهز، أو هذا على قد المستوى فتتسامح. وبهذا الطريق القراءة يمكن للقارئ أن يقول حدثني أو أخبرني، والأولى إضافة كلمة قراءة عليه، يعني يقول حدثني قراءة عليه، أخبرني لا قراءة عليه. لماذا تضيف هذا القيد؟ لأنك إذا قلت خبرني أو حدثني أخبرني قد يتوجه الواحد إلى أنك سمعت، لكن حينما تقول قراءة عليه تعرف أن هذا الحديث من باب أنا الذي قرأت عليه. لكن ذهب السيد المرتضى رضوان الله عليه إلى عدم الجواز وعدم الصحة لوجود التحافظ، فإنك قولك حدثني خبرني ظاهر في السماع أنك سمعت. إذا قلت قراءة عليه، قراءة عليه يعني لم أسمع، وإنما أنا الذي قلت، فيصير تكاذب. على حوله. لكن الشيخ الدوري يقول إنما ذهب إليه السيد المرتضى لا يرجع إلى محصل. لماذا؟ لأن القراءة عبارة عن إخبار بنحو الإجمال. أحيانا أنا أخبر تفصيلا وأتحدث، وأحيانا يأتي معنى الإخبار ومعنى التحديث وهو أن تقرأ علي وأمضي. وبالتالي ما دام ادلت القرينة فحينئذ لا بد من أن تقول أخبرني قراءة. وبهذا الطلب يمكن للقارئ ان يقول حدثني او اخبرني، ولولا اضافه كلمه قراءه علي تمييزا له عن الطريق الاول، يعني تمييزا للقراءه الطريق الثاني على الطريق الاول السماع بلا اشكال، خلافا للسيد المرتضى علم الهدى قدس سره حيث منع من اضافه القيد اي قيد قراءه عليه مفتجا بانه مناقضه، يعني هناك تناقض بين قولك حدثني وبين قراءه عليه، لأن معنى قول القارئ أخبرني أو حدثني هو السمع من الشيخ، ومعنى قوله قراءة عليه يكذبه ويكذب السمع، لأنك لم تسمع أنت الذي تكلم. وفيه أن قوله قراءة على القرينة على عدم إرادة السمع من قوله أخبرني أو حدثني، وقيام القرينة رفع للمناقضة، فما ذكره قدس سره من النهر والوجه في المانع وهو المناقضة في غير محل، لأنه بقيام القرينة ترتفع المناقضة. هذا تمام الكلام في الطريق الثاني من قراءة. الطريق الثالث الإجازة. أنا أتكلم في عدة جهات، الجهة الأولى معنى الإجازة في اللغة. الإجازة لها عدة معاني في اللغة، لكن نذكر معنيين ينسجمان مع معنى الإجازة في الاصطلاح. المعنى الأول بمعنى السقي من جواز الماء، تقول أجزت الأرض الفلانية، يعني سقيت الأرض الفلانية بالماء. فإذا سقيت مالي من زرع وحرث وغيره بالماء يقال أجزت، فيراد بالجواز سقي الماء. والمعنى الثاني للجواز هو الإذن، فلان أجاز فلان يعني أذن لفلان. كل من هذين المعنيين ينسجم مع ما نحن فيه وتوجد مناسبة. أما بالنسبة إلى سقي الماء، سقي الإزار وغيره من أموال الإنسان، فكما أن أموال الإنسان تسقى بالماء كذلك رواية الإنسان تصاد وصفة الإجازة من الراوي. وأما المعنى الثاني بمعنى الإذن فواضح أن الإجازة في الرواية بمعنى الإذن في الرواية. واضح هذا تمام الكلام في الجهة الأولى، لكن لا شك أن المعنى الثاني أقرب الإجازة بمعنى الإذن. الجهة الثانية الأقوال في تفاضل الإجازة والسمع، ثلاثة أقوال، بعضهم قال إن الإجازة أفضل من السمع، وبعضهم قال إن السمع أفضل من الإجازة، وبعضهم قال بالتساوي، لكن القول المعروف ماذا؟ أن السمع أفضل من الإجازة. لماذا؟ لأن السمع عبارة عن ماذا؟ أمر تفصيلي كلمة كلمة، بخلاف الإجازة أمر إجمالي واضح. فإذا هذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة الأقوال في اعتبار الإجازة، بعضهم قال أن الإجازة معتبرة وصحيحة وجاهزة، وبعضهم قال أن الإجازة ليست معتبرة ولا تصح الإجازة، والقول الثالث هو القول بالتفصيل بين الإجازة في مقام العمل والإجازة في مقام التحديث. وفيها قولان أيضا، بعضهم قال أن الإجازة جائزة في مقام التحديث دون مقام العمل، وبعضهم قال بالعكس أن الإجازة جائزة في مقام العمل دون مقام التحديث. وعليه تكون الأقوال أربعة: جواز الإجازة القول الأول، عدم جواز الإجازة قول الثاني، جواز الإجازة في مقام التحديث دون مقام العمل أيسالي يوز الإجازة بمقاملان دون مقام التحديد هذا القول الله. شيخنا الداوري ماذا تختار؟ يقول أنا أختار أولا أن الإجازة أفضل أن السماع أفضل من الإجازة، لأن السماع أمر تفصيلي والإجازة أمر إجمالي. وثانيا أختار ماذا؟ أختار جواز الإجازة وأن الإجازة جائزة ولا يوجد دليل يدل على المنع من الإجازة أو على هذا التفصيل، فالإجازة جائزة في مقام العمل وفي مقام التحديد. نقرأ هذا المقدار. الطريق الثالث الإجازة، وللإجازة في اللغة أكثر من استعمال والأنسب للمعانيها لمقامنا هذيان، أحدهما أنها تأتي بمعنى استقي من جواز الماء الذي يسقى به الأرض أو الماشية، قال في اللسان والجواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرب ونحوه، المال يعني مال الإنسان، مال الإنسان مثل شنو؟ الماشية جواز والحرب الزر ونحوه. وقد استجد فلانا فأجازني إذا سقاك ماء لأرضك أو لماشيتك، قال في اللسان يعني ماذا؟ يعني ابن منظور في كتاب لسان العرب تقريبا، لعل أكبر كتاب هو كتاب لسان العرب وكتاب تاج العروض. والثاني أنها تأتي بمعنى الإذن، يعني الإجازة تأتي بمعنى الإذن والإمضاء، قال في اللسان على ابن منظور في لسان العرب وأجاز له الإمضاء. ولا تخفى منازعة هذين المعنيين، يعني جواز الماء والإذن والإمضاء، بما نحن فيه يعني الإجازة في الرواية، وإن كان المعنى الثاني يعني الإذن والإمضاء أنصح وأظهر بما نحن فيه بالإجازة في الرواية، فإن الإجازة في الرواية هي الإذن بالرواية أو الحديث، ومعنى أجزت له روايته أذنت له وأجزت له مجموعاتي، وأجزت له مجموعاتي يعني أذنت له في التحدث بها. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى، ما هي؟ معنى الإجازة. الجهة الثانية الأقوال في تفاضل الإجازة والسماع، قال واختلف في أن الإجازة كالسماع على القول الأول التساوي أو دونه، يعني ماذا؟ الإجازة دون السماع في الفاضل، فالسماع أفضل. القول الثالث وقيل أنها أفضل، أن الإجازة أفضل من السماع. هذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة الأقوال في اعتبار الإجازة، وكما اختلفوا في مرتبة الإجازة أنها أفضل من السماع ولا، اختلفوا أيضا في اعتبارها، يعني في اعتبار الإجازة في جواز الإجازة. أقوال كان ثلاثة أو أربعة، والمشهور هو الجواز، بل ادعى جماعة الإجماع عليه على جواز الإجازة نظرا الى الحدود المخالفه، كذب خالفه وقال ان الاجازه غير جائزه، من ولا خاله؟ بعض العامه مثل ابن حزم الظاهري، ابن حزم الاندلسي الظاهري، قال بعدم الجواز. لماذا؟ قال لان الاجازه بدعه. عجيب كيف؟ حينما يقول المحدث اجزت لك ان تروي عني ما لم تسمع، انت ما سمعت الرواية، انا اجزت عليك، اجزت لك ان ترويها عني، يعني اجزت لك ما لا يجوز في الشارع، لانك شيء ما سمعت كيف تروي؟ واضح ولا؟ الشارع المقدس لا يبيح ان تروي رواية لم تسمعها، فكأن هذا الكلام اجزت لك ان تروي عني يعني اجزت لك ان تكذب علي لانك لم تسمع مني. واضح ولا؟ الشيخ الداوري يناقش في ماذا؟ يقول هذا الكلام واقعا غريب عجيب. لماذا؟ لأن الإجازة لو قلنا إن معنى الإجازة فقط الإذن في الرواية، هذا الكلام ربما يكون وجيها، ربما يكون، يعني أنا أمسك كتاب وأعطيه إياك ولا أجزت لك أن تروي عني، إذا كانت الإجازة فقط بمعنى الإذن الصريح، أنا كيف أروي عن فلان شيء ولم أسمعه؟ لكن الإجازة ليس هذا معناها فقط، الإجابة معناها الإمضاء. أنا حينما أعطيك الكتاب يعني أنا أشهد أن هذا الكتاب ليس فيه تصحيف، ليس فيه أخطاء، ليس فيه. نعم، أنا لا أشهد بصحة مضمون كل الكتاب. الإجازة لا تتضمن الشهادة بصحة مضمون الكتاب، لكن تتضمن الشهادة بخلو الكتاب من التصحيف والاشتباه والإخطاء. والدليل على ذلك يقول أنا عندي إجازة في الكتاب الفلاني ما عدا الرواية الأولى والثانية والثالثة، يستثنيها الراوي، يقول أنا لا أجوز لك أن ترويها. لماذا عمل الاستثناء؟ يعني الراوي أمضى جميع الكتاب، يعني جميع الكتاب ليس فيه اشتباه، ليس فيه أخطاء، ليس فيه تصحيف، معناته أن أمضى المضمون. المضمون ما يمضي في الإجازة، لا يمضي المضمون إلا إذا شهد بالصحة. الإجازة تمضي ماذا؟ أن هذا الكتاب خالي من التصحيف والاشتباه والأخطاء. إذن لو قلنا أن الإجازة هي بمعنى الإذن فقط، قد يتم كلام الإخوان أنه كيف تأذن في شيء أصلا ما سنغته، لكن كيف تروي شيء ما سنغته. لكن إذا كان الإجازة تتضمن معنى ماذا؟ معنى إمضاء الكتاب والإقرار بخلوه من التصحيف والأخطاء، حينئذ حينما أقول أخبرني أو أجازني هذا لا ليس فيه كذلك. والمشهور هو الجواز، هذا القول الأول، بل ادعى جمال إجمع عليه نظرا إلى جدود المخالف. القول الثاني، وذهب بعض العلماء كابن حزم وغيره إلى القول بعدم الجواز، لأنها يعني إجازة عندهم بدعة، إذ أن قول المحدث أرجفت لك أن تروي عني ما لم تسمع في معنى أجبت لك ما لا يجوز في الشارع. إيش ما يجوز في الشارع؟ لأنك لم تسمعه كثيرا، لأنه الشارع لا يوجد رواية ما لم يسمع، فكأنه قولك أجبت لك أن تروي عني ما لم تسمع في قوة يعني مثالة قولك أجبت لك أن تكذب علي. قول الثالث، ومنهم من فصل فيها في الإجازة على تفصيلين. التفصيل الأول بين مقام العمل معتبرها وبين مقام التحدث فلم يعتبرها. يعني في مقام العمل، العمل بالرواية، الإجازة صحيحة، ما دام عندي إجازة استطيع العمل بالرواية، لكن أحدث وأقول حدثني فلان ما يجوز، الإجازة ما تكفي. واضح. ومنها هذا القول الثالث، يعني الشق الثاني من القول الثالث، ويمكن نسميه القول الرابع، من عجز فاعتبر هذا الثاني دون الاول، يعني فاعتبر الاجازه في الثاني يعني مقام التحدث دون الاول، يعني دون مقام العمل. يعني يمكن الاجازه تسوق لك ان تقول حدثني فلان، اخبرني فلان، لكن لا يجوز العمل بالروايه التي فيها اجازه فقط. وهناك اختلاف آخر في الرواية عن طريق الرواية، هذا عن طريق الرواية اشتباه، المفروض يقول عن طريق الإجازة، أن بحكم هذا حجم الرواية عن طريق الإجازة. وهناك اختلاف آخر في الرواية عن طريق الإجازة، وستأتي الإشارة إليه قريبا إن شاء الله تعالى. وين الإشارة؟ ستأتي الصفحة المقابلة، الصفحة 443 عند قوله هذا، وقد وقع لاحظ الصفحة المقابلة الفقرة الأخيرة، عندنا آخر سطر، الفقرة اللي قبل آخر سطر، هذا وقد وقع الخلاف بينهم في الرواية عن طريق الإجازة، فذهب بعضهم إلى القول بعدم جواز إلى آخره. الآن شيخنا الداوري، ما هو الصحيح عندك في كلتا الجهتين؟ أيهما أفضل، الإجازة أو السماع؟ نقول لا شك ولا ريب أن السماع أفضل من الإجازة. لماذا؟ لأن السماع أمر تفصيلي، تقرأ كلمة كلمة على الشيخ، وأما الإجازة فهي أمر إجمالي، يعني عندنا تحديث إجمالي وتحديث تفصيلي. التحديث التفصيلي يكون في السماع وفي القراءة، وأما التحديث الإجمالي سيكون في الإجازة. وثانيا هل يجوز تجوز الإجازة أو لا؟ يقول هي جائزة. نقرأ ثم يتكلم في أقسام الإجازة. قال والصحيح أولا أنها يعني الإجازة دون السماع والقراءة في الفضل يعني الفضل الترتيب أولا السماع ثم القراءة ثم الإجازة، وذلك لأن الإجازة وإن كانت في اللغة بمعنى الإذن إلا أنها الإجازة بحسب الصلاة تحمل معنى القراءة، تحمل القراءة والسماع بمعنى تحمل معنى القراءة والسماع إجمالين، يعني السماع بنحو الإجمال لا بنحو التفصيل، لأن القراءة والسماع فيهما تفصيل، الإجازة بمثابة القراءة والسماع إجمالين بشكل عام. والله لأن انت تقرأ كلمة كلمة يعطيك الكتاب يكمله، بمعنى أن الشيخ المحدث يتكفل بتصحيح الرواية وخلوها عن التفصيل، تفصيل خطأ مصدعي طبعا، خطأ مصدعي في زماننا في ذلك الزمان اختلاف المفتاح، إذا يجي هذا يتصحف الكتاب يصير اختلاف، وضمان صدورها صدور الرواية من دون التكفل بمضمونها مضمونها صحيح أو لا هذا موضوع جديد. وبعبارة أخرى الإجازة هي نفس الرواية عن طريق السماع أو القراءة بنحو إجمالي لا بنحو تفصيلي، لتكون الإجازة دون السماع والقراءة في الفهم. هذا الصحيح في الأمر الأول في التفاضل بين الإجازة والسماع. الآن في الأمر الثاني هل هي جائزة أو لا، معتبرة أو لا؟ كما أن الصحيح هو اعتبار الإجازة وجواز الإجازة، ولا وجه للقول بالله كما عليه بعض العامة ابن حان، ولا التفصيل بكلا الفريقين، ما هما التفصيل بين مقام العمل والتحديد، لأن بعضهم أجاز في مقام العمل دون التحديد وبعضهم أجاز في مقام التحديد دون العمل. إذ ليست الإجازة تسويغا يعني تجويزا للكذب على المجيز، لأنه المجيز يتكفل بتصحيح الرواية أي بوجود الرواية في أصل صحيح، حينما يجيزك يعني يقر أن هذه الرواية موجودة في أصل صحيح ومعتبر، بالإضافة إلى ملاحظات يعني ملاحظات المجيز لسائر ما يعتبر فيها الرواية ما عدا مدى التكفل بمضمونها كما أشرنا آنفا، وأنا آنفا سوى الآن أشاره سوى أشار في الفقرة الأخيرة، قال وضمان صدورها من دون التكفل بمضمونها الآن فقرة سابقة للقرآن جيد. وليست الإجازة مجرد الإذن في الرواية عنه مطلقا عن الراوي مطلقا يعني ولو من دون مطلقا يعني ولو من دون إمضائه لخلوها من التصحيح وغير ذلك. الإجازة ليست هي إذن مطلق إذن فقط وفقط، وإنما إذن مع الإمضاء بوجود الرواية في أصل الصحيح. وليست الإجازة مجرد الإذن في الرواية عنه عن المجيز مطلقا، أي سواء عرف أنها موجودة في أصل معتبر أم لا، ليكون يعني لتكون الإجازة إذن بالكذب عليه، كما أنه لا فرق بين مقام العمل والرواية فهي يعني الإجازة معتبرة مطلقا يعني في مقام العمل وفي مقام الرواية، وفي مقام الرواية كما هو المشهور يمكن أن تقول حدثني إجازتان، ممكن أن تقول أنا أعمل بهذه الرواية لأن عندي إجازة بها. دعنا جهة أخرى أقسام الإجازة، كيف يعني أقسام الإجازة يا مولانا؟ يقول لك الإجازة لها أقسام بحسب الأسس، إحنا نقرأها باختلاف الأسس. قال ثم إن الإجازة لها أقسام كثيرة، قسم الأول على أساس عدد المجيز، يقول فقد يكون المجيز واحدا وقد يكون أكثر من واحد. الأساس الثاني هو حضور المجاز له، كما أن المجاز له كذلك حاضرا أو غائبا، يعني قد يكون كما أن المجاز له كذلك حاضرا أو غائبا، يعني قد يكون حاضرا وقد يكون غائبا ما موجود. يجيزه المجيز يقول لتلامذة نقول لفلان قد أجز له في كذا. الأساس الثالث ابتداء الإجازة، ابتداء من المجيز او بطلب من المجيز. اما المجيز اما هذا ابتداء من المجيز او بطلب، يعني اما المجيز ابتداء يقول يا تلميذي انت حضرت خذ هذه الاجازه، او لا بطلب، يعني بطلب من المجاز له والمجاز له طلبا او من غيره. الاساس الرابع كما ان المجاز قد يكون روايه معينه وقد يكون روايات كتاب واحد او اكثر الى غير ذلك من الاقسام الكثيره، وقد انهانا بعضهم الى 500 مجلس. راجع مقبات الهدايه هو الذي ذكر ذلك. بعد الاختلاف الثالث، لان ذكر عده اختلافات، الاختلاف الاول في ان الاجازه افضل او السماع افضل، الاختلاف الثاني في اعتبار الاجازه وعدم اعتبارها، الاختلاف الثالث لو سلمنا ان الاجازه صحيحه هل يجوز ان يقول حدثني او لا يجوز؟ المجاز له يصح له ان يقول حدثني او لا. توجد ثلاثه احوال. القول الاول يقول يجوز لكن بشرط ان يقيدها، يقول حدثني اجازه. فاذا القول الاول جواز ان يقول حدثني اخبرني لكن بشرط القيد. القول الثاني عدم الجواز ان يقول اخبرني مع القيد ومع عدم القيد، يقول اخبرني او يقول اخبرني اجازه ما يجوز، لان الاخبار ظاهر في السماء. القول الثالث يجوز ان يقول اخبرني مطلقا، اخبرني اجازه او اخبرني، يعني يجوز ان يقول اخبرني مطلقا او مقيدا بالاجازه. الشيخ الداوري ماذا تختار؟ يقول هذا القول الاخير هو الذي اختاره مطلقا اخبرني. لماذا؟ لانه تقدم ان الاخبار اما تفصيلي واما اجمالي. الاخبار التفصيلي يكون بالسماع، والاخبار الاجمالي يكون بالاجازه. اقرا هذا المقدار. هذا وقد وقع الخلاف بين هذا الاسئله، وهناك اختلاف اخر في الروايه. هذا وقد وقع الخلاف بينهم في الرواية عن طريق الإجازة، فذهب بعضهم القول الأول هذا إلى القول جعل الجواز قول المجاز له وحدثني وأخبرني، لأن هذا القول خاص بالسماع والقراءة أخبرني حدثني. القول الثاني، وذهب آخرون إلى القول بالجواز مقيدا برفض إجازتين تمييزا لها، يعني تمييزا للإجازة عن السماع والقراءة. القول الثالث، وذهب غيرهم الى القول بالجواز مطلقا، يعني مع ذكر القيد او عدم ذكر القيد، ان تقول اخبرني هذا مطلق، اخبرني اجازه هذا مقيد. والصحيح هو القول الاخير الجواز مطلقا. لماذا؟ يقول وان كان الاولى اضافه القيد دفعا للالتباس والتوهم، تقول اخبرني اجازه حتى لا يتوهم الواحد اذا قلت اخبرني يعني اخبرني انا سمعته. الأولى أن نقول أخبرني إجازة دفعا للالتباس التوهم، التوهم من هذا السماع، وذلك لما ذكرناه، وذلك يعني قال والصحيح هو القول الأخير هذه، وإن كان الأولى إضافة القيد دفعا للالتباس هي جملة مغتربة تخليها لها قوسين. والصحيح هو القول الأخير تخلف ماذا عن قوسين، وذلك لماذا الصحيح؟ وذلك لما ذكرنا من ان الاجازه سماع وقراءة على نحو الاجماع دون التفصيل. واضح ولا؟ فاذا السماع هو عباره عن سماع تفصيلي، والاجازه عباره عن سماع بنحو الاجماع. هذا تمام الكلام في الطريق الثالث. واضح ولا؟ الى هنا اخذنا ثلاثه طرق حسب الافضليه. اولا الطريق الاول السماع، ثانيا الطريق الثاني القراءة، ثالثا الطريق الثالث وهو ماذا؟ الإجازة. الطريق الرابع المناولة. يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.